أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أول كلمة نقرأها في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم. وأول صفة يذكرها من يقف بين يدي الله هي صفة الرحمن والرحيم، حينما تبدأ صلاتك بسورة الحمد وتذكر فيها صفة الرحمة لربك 4 مرات، في بسم الله الرحمن الرحيم 2، وفي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 2 أخريين. الرحمة ليست من صفات الله، إنما هي خلق من خلق الله، أي أن الله عز وجل خلق الرحمة، كما أنه تعالى خلق المشيئة وبها خلق الأشياء. ربنا خلق الرحمة 100 قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم أنزل إلى الأرض 1 منها وادخر 99 ليوم القيامة. كل ما تراه، كل ما تسمعه، كل ما تفعله فبرحمة الله. لولا أن الله عز وجل رحمنا فأعطانا عينين هل كنا نرى شيئا؟ أولسنا نرى رجالا ونساء وأطفالا من بيننا من سلب منهم ربنا نعمة العين؟ ما تسمعه فبرحمة من الله. ألا تجد كثيرين مصابين بالصمم فلا يسمعون صوت زغردة الطيور، ولا يسمعون أصوات البشر، ولا أصوات الرياح، ولا أصوات الأشجار، ولا شيء. كل ما ترى، تفعل، تأكل، تشرب، تنام فهو برحمة الله. أساسا لو سألنا لما خلق الله الخلق وهو غني عنه، لم يكن يستوحش فكان وحيدا يريد أن يستأنس بخلقه، ولا كان ضعيفا يريد أن يتقوى بغيره فخلق الخلق، أبدا. إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. ليش الله خلقنا؟ حتى يرحم، لحاجة فينا لا لحاجة فيه. فهو غني عن العباد، خلقنا لكي يرحمنا. إلا ما رحم ربي ولذلك خلقهم. إذن كل النعم وجود كل شيء ووجودنا وما نملك هي برحمة من الله عز وجل، رحمة الله وسعت كل شيء. لا يمكن أن تجد مكانا ليست فيها لرحمة الله موقع. حتى أني أتذكر أن والدي رحمة الله عليه وعلى أمواتكم سئل ذات مرة: هل في جهنم شيء من رحمة الله؟ قال: نعم، جهنم مظهر عذاب الله، شر لا خير فيه، ومع ذلك هنالك نسبة من رحمة الله في جهنم، وهي وجود أهل جهنم. هذا الوجود، حتى أن في الأحاديث أهل جهنم يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول الله لمالك: اقض عليهم. حينما يقترب لكي يقضي عليهم يقولون: لا، خلينا على ما نحن عليه. ليش؟ لعل الله يرحمنا يوم من الأيام. إلا ما رحم ربي، ولذلك خلقهم من مظاهر رحمة الله كتاب الله، ومن مظاهر رحمة الله أولياء الله. الكتاب رحمة، هدى، نور، وفي آيات كثيرة ربنا يتحدث عن الكتب السابقة التي أنزلها على أنبيائه العظام بصفتها رحمة، ويتحدث أيضا عن نبينا قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه البصائر، هذه رحمة من الله عز وجل. آيات الكتاب رحمة الله، كما أن قطرات المطر التي تنزل على الأرض فتحيي الأرض، كذلك فاطمة الزهراء، كذلك رسول الله، كذلك علي، كذلك الحسن، كذلك الحسين، كذلك الأئمة الطاهرون، هؤلاء من مظاهر رحمة الله عز وجل لنا. ليش؟ لأن ربك يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. قال: نحن الوسيلة إلى الله. تريد رحمة الله؟ اتبعهم. تريد رحمة الله في هذه الأرض؟ اتبع بصائره في كتابه، واتبع أولياءه في هذه الأرض. هذه الرحمة. شلون تحصل على الرحمة؟ شلون تحصل على الزراعة؟ ازرع الأرض، افلع الأرض، ابذر البذر، رب العالمين سينزل المطر عليها، هذه البذور الصغيرة تصبح أشجار باسقة مثمرة. هاي النواة الصغيرة هذه تزرعها في الأرض، ربنا يخلق منها نخلة كاملة تبقى 30 عاماً 40 عاماً وهي تعطي الثمار للناس. ورحمة الله مو فقط فيما هو موجود، رحمة الله تنمو وتنمي. من معاني رب العالمين أن الله يربينا. هسه في تربية أجسامنا كلش واضح، طفل صغير يخلق من حيمن، من بويضة لا يرى بالعين المجردة، ينمو ينمو، من ذا يربيه؟ من يجعل هذه الخلايا تنقسم على نفسها وتزداد حتى يصبح جنين، يجي إلى الدنيا طوله عرضه عمقه وزنه 3.5 كيلوات 4 كيلوات، كيلوين المقدار، لا أكثر ولا أقل. بعدين يكبر يكبر يصير مثلي ومثلك. ولعل بعضنا يتكبر على ربه بما أعطاه من نعمه ويقول: أنا ربكم الأعلى. يأولك نطفة وآخرك جيفة وما بينهما تحمل العذرة، أنا ربكم الأعلى. ربك، ربك يعني شنو؟ يعني الذي رباك وبعد أعطاك فرصة أن تنمو تكبر، مو في جسمك، جسمك هذا هو. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لكن من نواحي أخرى في العلم مثلا، وفوق كل ذي علم عليم في الأخلاق الفاضلة، في عندك مجال في إنسانيتك، في عظمة روحك أن تنمو بلا حدود إلى أن تصبح تذهب إلى جنة الله، فتأتي إليك رسالة تقول من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، أما بعد فأنت مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. تصير خلاق بشنو؟ بإرادتك. تريد يصير انسى حضرتك، لو تريد تسوي لك فرد كوخ من خشب وخوص ايش قد لازم تتعب، ايش قد لازم يتعبون وياك. يعني انت هذا البيت الصغير اللي تصنعه من الخشب والخوص، المواد الأولية موجودة، كم يد تعاونت معك حتى حصلت على الخشب، حتى حصلت على الخوص، حتى حصلت على الأرض. هاي المرة اللي تطبخ التمن وتخلي التمن بالماء وتخليه على الطباخ، هذا مو شيء بسيط. إذا احنا رحنا وراء كل واحدة من حبات التمن، حبات الرز، وجبنا كل واحد مساعد في هذا الأمر، لعله ألوف الأشخاص ساعدوا، اللي جاب البذر، اللي نقله، اللي زرعه، اللي سقاه، اللي حصده، اللي نقله، وإلى آخره. هذه غير الملائكة مع كل حبة مطر ملك ينزل من السماء إلى الأرض. دعنا عن الملائكة عن البشر، رب العالمين خلقك لشيء كبير عظيم، ما يريدك حقير صغير تنتهي في هذه الحياة، مثل فر الشمعة تشعلها فترة من الزمن وبعدين إما هي تنطفي أو الرياح تطفيها أو فر الطفل يكفخ على راسها وتنطفي. يريدك شيء عظيم كبير، يعني أعطاك مجال لكي تكبر، كما أن النخلة بعظمتها مختزنة ومختزلة في داخل النواة، كذلك في داخلك شيء عظيم يخدمك ملائكة الله يوم القيامة، بس بشرط أن تتعرض لرحمة الله. أنا تروح الله يطي، لكن إذا أنت مقصر بعد العتب مو على رب العباد. إذن ما نجد من رحمة الله عز وجل في هذه الحياة هي النموذج صغير صغير لرحمة الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. بس للرحمة الشروط، رحمة الله لا تلغي حكمته، لازم تستحق الرحمة حتى يعطيك. أنت أبو تحب أولادك، كريم النفس، تريد تساعد ولدك، لكن بشرط مو تعطي فلوس حتى يروح يشتري مخدرات ويستخدم مخدرات ويقضي عليك ويقضي على نفسه، ولا تعطيه. إذا قال بابا أنت ليش بخيل، ليش ما تعطيني مبلغ من المال، يقول أعطيك ولكن بشرط أن تصرفه في مكانه. أكو فرد مثل يقول الله عرف أجلكم الله الحمار اللي ما أعطاه قرون، وسوى ما عنده قرون ويسقط، إذا كان عنده قرون إيش كان يسوي بالبشر؟ لازم يكون إنسان حتى الله يعطيه القوة والقدرة، وإلا لقضى على نفسه. رحمة الله لا تلغي حكمته، فلذلك لازم تستحق هذه الرحمة. انظر ربنا في كتابه الكريم يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمتي وسعت كل شيء، يعطي المؤمن والكافر، حتى عندنا في الروايات الكافر الملحد العاصي إذا كان في الحياة الدنيا أعمى يوم القيامة يأتي وهو بصير، لأن الله عز وجل أبت رحمته أن يسلب نعمته من عبده مرتين. الله رحيم، الله يحب عباده، سبحان الله. شوفوا في الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يتحدث عن منه؟ يتحدث عن المؤمنين المتقين الصالحين. يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. يسميهم عبادي، الأولياء يسميهم عبادي. وبالنسبة إلى العصاة أيضا يستخدم نفس الكلمة، قل يا أيها الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رب العالمين إبراهيم الخليل، وإذ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أخذ إلى ملكوت السماوات، صعد فوق، كشف الغطاء عن عينه، فنظر إلى الأرض، طالع البيوت، شاف رجل وامرأة على حرام، فدعا عليهما فماتا. الله، هذا يعصون الله في حضرة الله وإحنا مكشوفين لله؟ نيتك قبل ما تنويها الله يعرف عنها، اللي تخفي الله يعرفها، وما تخفي الصدور. أنت ممكن تسلم على شخص، تمدحه، تصافحه، لكن في قلبك تحكي عليه، الله ده يسمعك وده يشوفك ويشوف هذا النفاق. العمل شكل والكلام شكل. زين، إبراهيم الخليل سلام الله عليه رأى رجل وامرأة على حرام فدعا عليهما فماتا، ثم نظر إلى بيت ثاني هم شاف رجل وامرأة على حرام فدعا عليهما فماتا، طالع بيت ثالث هم في مدينة أخرى مكان آخر رجل وامرأة على حرام، فبمجرد ما راد يفتح فمه حتى يدعو عليهما ناداه ربنا عز وجل، صح يا إبراهيم إنما أنت نبي لست شريكا في المملكة، هؤلاء عبادي إن شئت عذبتهم وإن شئت غفرت لهم. أوقف أوقف، مو كل واحد تشوفه عاصي وتدعو عليه وتدخله في نار جهنم وخلاص. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضب على شنو لشنو؟ غضب على قومه لله، مو غضب لنفسه، ما كان عنده صراع شخصي وياهم، لكنهم ما أطاعوا الله، غضب، فظن أن لن نقدر عليه، دعا على قومه، هو ابتلى والله غفر لقومه، قومه ما عذبوا، بالنتيجة تابوا إلى الله وربنا رفع العذاب عنه، لكن هو ابتلش، ابتلي بشنو؟ ابتلي بشيء جدا غريب. لو أن إنسانا اليوم يبتلى بمثله كل قوى الأرض غير قادرة على إنقاذه، النحوت يبلع إنسان والحوت خو مو واقف في مكان حتى أنت تجي تكمشه وتفتح بطنه وتطلعه وتنقذ هذا الإنسان من عنده، هذا قبر مشى بصاحبه. وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هناك في داخل بطن الحوت في الظلمات، يوم اللي الحوت شرب المي ومرة واحدة فرد مقدار كم حب من المي انشب عليه، هناك دعا ربه، من ينقذ غير رب العالمين؟ وأنقذه الله، الله أنقذه، أعطاه درس فيما يرتبط برحمته عز وجل أن لا يغضب على قومه ويدعو عليهم. تدري ليش؟ لأنه النبي إذا دعا وطلب من الله ثم مات، أولئك ماتوا وهم على معصية الله، دخلوا جهنم، بعد ما كم مجال لرحمة الله عز وجل. من مات فقد قامت قيامته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلص بعد راح، الله بعد يريد يعطي فرصة 70 سنة، يعطي فرصة لمن؟ يعطي فرصة 70 سنة، يعطي لفرعون، يعطي لصدام، يعطي هذه الفرصة، يمتحنه بالعباد ويمتحن العباد به، ويفتح باب الرحمة من جهة ويفتح طريق العذاب من جهة أخرى، حتى أنت الذي تختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن رحمة الله وسعت كل شيء، أنا وأنت ممكن نكون مقصرين، ما ذهبنا إلى كتاب الله حتى نحصل على رحمة الله، مثل فرد واحد عند قطعة أرض ما يزرعها مطر ينزل، بدل ما يكون المطر بالنسبة إلى رحمة يصير عذاب، يصير ماء آسن نزيز يسموه ما شكل. هذا المي المطر خلي ينزل على الأرض، أنت ازرع شوية بذور تصير عندك أشجار، بدل الأشجار تصير عندك بعوض وذباب وحيوانات وحشرات ويتأذى من عنده. العتب على من عليه هو الله معطيك كل هذه النعم، أعطاك نعمة العين، نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة القلب، هل النعم كلها روح استفيد من عدن، روح تعلم مثلا. استفاد واحد ما أتعلم يريد يلعب، إلى أن أصبح جاهل شغل ما عنده، مات من الجوع والعطش. العتب على من؟ رحمة الله واسعة، بس هو ما راح وراها، هو ما طلب. في الأحاديث أيضا عين من رحمة الله يوم القيامة، طبعا يوم القيامة في الحديث إن الله يرحم ويرحم ويرحم حتى يطمع إبليس في رحمته، آخر من يحاسب يوم القيامة رجل، آخر واحد يوم القيامة شقد 24 ساعة، أقل التقادير يوم القيامة 50,000 سنة، إذا من سنواتنا، إذا من سنوات الله ف 18,200,000,000 سنة من سنواتنا. فالسهابة كله واقف في ذلك الحر والعرق والخوف والفزع، والسماوات تنزل على الأرض، الشمس على بعد ما أدري كذا. آخر من يحاسب يوم القيامة رجل لا طاعة عنده، ما عنده طاعة. يذكر هذه الرواية المرحوم شيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار، فيؤمر به إلى النار، طاعة ما عنده. اللي يؤمر إلى النار مو هو خير يمشي برجله، يجروه. حسب تعبير أحد العلماء قال ترى ما حد يروح إلى جهنم، لا أحد يذهب إلى جهنم، يودوهم جرجرون بشايف المحكمة، يجيبون المجرم يوقفوه يحكم عليه القاضي، اثنين يجون يكم شو يجرجروا يودون للسجن أو يودون للإعدام، ما حد يركض يروح إلى هناك. آخر من يحاسب يوم القيامة رجل لا طاعة لديه، فيحكم به إلى النار فيجر إليها، فيلتفت إلى الوراء يطالع وراء يقول ربي ولم التفت إلى ورائك، يقول يا رب لم يكن ظني بك هكذا، أنا كنت أتأمل تغفر لي، ترى ظني ما كان هالشكل. فيقول الله عز وجل كذب عبدي ما ظن بي خيرا قط، ولو ظن بي خيرا ما روعته بالنار. حتى ظن الخير ما كان عند بي، وإلا ما كنت خوف. ولو ظن بي خيرا ما روعته بالنار. ثم يقول ولكن أجيز له كذبته، حتى هاي الكذب مالته اللي قال ما ظننت بك أن تفعل بي هكذا ما يخالف مشوها، فيغفر له ويذهب إلى الجنة. المهم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لكن في مجالات للرحمة. أول مجال من المجالات اتباع النبي وأهل بيته عليهم السلام، وابتغوا إليه الوسيلة، نحن الوسيلة إلى الله. أما فرد واحد يهمل رسول الله، يهمل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم هو وهو هم، أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، بل كلنا محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مهملهم، وين رايح أنت؟ أنت شايف الجرائد تصفحوها الأيام، الصفحات الأخيرة بعض الأوقات بالوسط، بعض الأوقات فرشيه ضميمة إضافية، فلان ممثل مال سينما، يا هذا الممثل مال سينما هو متورط في حياته، هذا باكر يصلح لك يصير شفيع لك، شنو رايحين ورا هذول وامثالهم؟ حسالات البشر هذول. قلت لفد واحد مدير تحرير جريده شكو عندكم رايحين تاريخ حياة فلان ممثل، عمة منه، خالة منه، جدة منه، صديقة منه، جارة منه، شكو عندك ويا ذولا؟ قال إذا من اكتب هالأشياء من يشترون هاي الجرائد؟ اطبهم ألف طبة. أنت شغلك بدل الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، هؤلاء الذين أكرمهم الله، تروح وراء هالحثالات تدورهم، شو ينفعوك؟ لا في الدنيا ينفعوك ولا في الآخرة. أما في الدنيا ما ينفعوك، فأنت اللي تعطي من جيبك إلهم، وهم اللي يربحون هالأفلام اللي يسووها بالملايين يربحون من وراها وأنت الخسران. زين، هذه في الدنيا. أما في الآخرة هم متورطين، أئمة يدعون إلى النار، ذولا شغلهم، وانت رايح وراهم على شنو؟ وتارك لك الأئمة الطاهرون الذين ينفعونك الدنيا وينفعونك آخرة. هالسنة في شهر رمضان المبارك كنا في حسينية الإمام علي في خدمة السيد العلوي الجالس هنا، عندنا ندوة، مجموعة من الأخوة كانوا يحضرون من النرويج. بعد الندوة قعدت وياهم، سألت عندكم مدارس لأولادكم لبناتكم؟ قالوا إيه والله، الله يجازيه خير الدكتور علي، هذا مسوي لنا خوش مدارس. كل كلمة وقالوا دكتور علي مسوي فلان شيء ودكتور علي. سألتهم هذا دكتور علي منه؟ فكرت واحد من أهل كربلة، من أهل النجف، من كاظميين، من هالمناطق يعني. قالوا والله هذا فرد واحد نرويجي، هو أصلا من أهل النرويج ودكتور، وكان مسيحي وأصيب بالسرطان، هو يعرف مرضه شلون أوضاعه، إلى أن وصل إلى نهايات المرض، قريب أن يموت. فكان يتوسل بكل من يراه، ماكو فرق طريق منا منك، طريق معجزة، طريق غير الطبي، غير الطريق الطبيعي اللي هذا المرض عالجة. إلى أن التقى بواحد عراقي قال له والله إحنا عندنا أئمة طاهرين ذولا نتوسل بهم، أحيانا يعملون معجزة، أمراض مستعصية يتوسلون بالله عز وجل ورب العالمين يشافي ويعافي منه. قال والله عدنا في مشهد في إيران الإمام الرضا علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام، وتتوسل به، لكن بشرط تتوسل به وتمشي على هداه، تمشي على طريقته، تصير مسلم. قال ما عدي مانع، يشافيني أنا أصير مسلم. وفعلا قام سافر إلى هنا وجاء وذهب إلى الإمام الرضا وشافاه الإمام الرضا وبدل اسمه، سمى علي، علي بن موسى الرضا. والآن مسوي مدارس هناك ومسوي محافل وأشياء وأنشطة ينفعوك دنيا وآخرة. أما الدنيا فمسلم، وأما الآخرة فأسلم. هؤلاء هم الشفعاء، ماكو غيرهم، لا تدور غيرهم. إذن أول طريق لكسب رحمة الله الأنبياء والأوصياء ونبينا وأهل البيت سلام الله عليهم، وابتغوا إليه الوسيلة. واثنين، الصدقة، اعطي حتى يعطوك، استنزل الرزق بالصدقة. يابا أنا ما عندي، اعطي اعطي حتى الله يعطيك. سبحان الله، الله الذي لا يحتاج إلينا خلقنا ليرحمنا، نحن العباد لا يرحم بعضنا بعضا، ونحن نحتاج إلى بعضنا البعض. وبعدين نطلب من الله يرحمنا على شنو يرحم؟ إذا أنت مترحم حالك ومترحم جيرانك ومترحم أصدقائك ومترحم هذا اللي محتاج أمامك، يوم اللي يريد يدفع للمرض يدفع، هذا هو فلوس راحت للمرض. عمي ادفع قبل المرض، لا تصاب بالمرض، ادفع البلاء عنك بالصدقات، بالعطاء الدائم، حتى لا تصاب بأن تعطي للدكتور والدواء وما معلوم تتعالج ولا ما تتعالج. صدقة صدقة، عندك يومية دفع صدقة ولا ما عندك؟ ترى بعض الناس ما متعودين عليه، ما يعرف أصلا يومية صدقة يعني يومية. يا أبو بالسنة حسن، بقولة ذاك واحد من رؤساء العشائر في العراق، هذا يروح للحج، فإجا عند أحد العلماء في العالم قال له أنت حقوق شرعية؟ قال كل شيء مسوي، يقول كل ما أقول له يقول مسوي. قلت له خيرات مبرات؟ قال إيه نعم. قلت له مثلا خيراتك ومبراتك مثل شنو؟ قال والله قبل 3 سنوات نصف دينار عراقي أعطيت فرد واحد محتاج ده يموت، رئيس عشيرة ومليونير وعنده أموال، قبل 2 سنين نصف دينار معطي الفرد واحد يموت. وهالشكل أعطي تعطى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا إجاك فقير باب بيتك شنو تطيه؟ تقول لمرتك بالله شوفي هذا الأكل اللي بعد ما ناكله، ذاك الثوب اللي بعد ما تلبسيه، فلان قطعة أغراض بعد ما نحتاج إليه، كل شيء اللي ما تريد تعطي لهم. ها، ورب العالمين يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو يحتاج ويعطي الغير. كان عندنا فل السيد في البحرين الله يحفظه، جوني جماعة قالوا نريد من عنده تبرعات، قلت له قالوا نريد تبرعات، قلت لهم قوموا نروح عند فلان هذا كريم النفس، إذا ما عنده هم يروح يأخذ من واحد قرض ويعطي. وفعلا رحنا له وعرضنا عليه، خلانا قاعدين هناك، جاب لنا شاي، راح وإجا ودفع، ذاك هم أخذ التبرع وراح. يوم اللي راح قلت له أدي سؤال، قال لي تفضل، قلت له أسألك سؤال جاوبني، قال تفضل، قلت له طلعت برا ورجعت على شنو؟ قال هذه الأشياء لا تقال. قلت له لا أنا أرجو، لأنه هذا درس لغيرك. قال في الحقيقة ما كان عندي، رحت اقترضت وجيت دفعت. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يأتي إلى النبي فتنزل آية القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بنص الآية يقوم يطلع برا، يروح بعد مدة يرجع يقول شنو بقية الآية؟ المسلمين قالوا له ليش ما قعدت حتى تسمع النبي يكمل الآية مالته؟ قمت رحت، قال الحقيقة كان عندي بستان، رحت أقرضت لله وإجيت أسمع البقية. الشكل كانوا أرواحهم يعطوها في سبيل الله، أموالهم يعطوها للفقراء والمساكين. والإمام علي يقول لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. يابا ما عندي هواية أعطي، المقدار اللي تقدر أعطي، لأن الحرمان أقل من فلس. أعطي، استنزل الرزق بالصدقة. وبعد من وسائل رحمة الله هو الإحسان. الإحسان غير العدل. إحنا عندنا مشكلتين مع أنفسنا، عادة إحنا مو عدول. اللي يبيع يريد بلكي يربح زيادة مو بالضبط، يعني عندنا مشكلة عدل وظلم. وعندنا مشكلة ثانية هي مشكلة الإحسان وعدم الإحسان. الإحسان أن تعطي أكثر، شوية تعطي زيادة. مو البقال أو اللحام أو الكذا يوم يريد يوزن، إذا ما قدر يلعب بالميزان هذا اللي يقدرون يلعبون بعض الناس طبعا البعيدين عنكم، وإلا فيشيل اللحم هذا يضرب الطاق على الميزان حتى ينزل يقول خلاص أعطيك إياه، أو كلش كلش فكس دقيق لا يكون جرام واحد أعطاك زيادة. ها، هذا عدل ما يخالف، خلي الناس يمشون على العدل زين. بس رب العالمين يقول إحسان، إن الله يأمر. اللي مو عدول يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، اللي عدول يقول أحسنوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل مع العدو والإحسان مع الصديق. العدل مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع العدو لازم تكون أنت عادل، فكيف بالنسبة إلى الصديق لازم تكون محسن. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أن تكون صاحب الإحسان. والله فلان واحد ركب كلاوة على راسي، ما يخالف ركب كلاوة على راسه مو على رأسك. اللي استخدم الشطارة وخدعك، خدعك ولا خدع نفسه؟ في حقيقة الأمر خدع نفسه. الذي تعطيه في سبيل الله تربحه أم تخسره؟ تربحه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح ذبيحة فقسم الذبيحة كلها إلا الكراع خلى عنده، فتقول له عائشة يا رسول الله لم يبق لنا إلا الكراع، فقال لم نخسر إلا الكراع، هذا الكراع رح ناكله فخسرناه، أما اللي أعطناه في سبيل الله فمحفوظ عنده ما يروح مكان. الإحسان، التعاون. إخواني ليش التعاون رايح من بلادنا؟ ما نعرف شيء اسمه تعاون. الأخ ما يقدر يتعاون ويا أخوه. فرد مرة ركبت في سيارة تاكسي، هذا سيارة التاكسي ما أدري فكرني أنا شنو، مسؤول رئيس قضاء رئيس فد مكان، فقام يدردم علي حكي حكي حكي، أنا ساكت أسمع. الآن خلاص قلت المشكلة فيك وفي بقية الناس حولك. قال لي ليش؟ قلت له شنو شغلك؟ قال هذا اللي تشوف، ما يوكلني خبز. قلت له أنتوا كم إخوة؟ قال إحنا خمسة. قلت له زين عندك أولاد عم أولاد خال جيران أصدقاء؟ قال هواية. قلت له عجب مو قادرين أنتوا تتعاونون فيما بيناتكم تفتح لك سوبر ماركت حتى ما تحكي بالتاكسي هذا؟ قال ما أحد تقدر تثق بي. قلت له هو ما يثق فيك، أنت ما تثق فيه، ما عندكم تعاون فيما بيناتكم. رايح إلى سنغافورة؟ قال لا سامع بسمع. قلت نفوس سنغافورة 3.5 مليون من البشر فقط، خامس دولة في العالم من حيث الاقتصاد. ليش؟ لأن كلها تعاونيات، كلها شركات، كلها سوبر ماركتات، كلها شوبينج سنتر. لكن هذا بقال وهذا البقال وبيناتهم جدار، ما يقدرون هذا الجدار يشيلوه ويربحون مع بعض. وربنا يقول يد الله مع الجماعة، يعني مو مع الفرد. إيش عجب، حتى السندويش في بلاد الغرب شركة اسمها ماكدونالد، شركة يبيع سندويش. لكن هذه شركة، إذا واحد من عندهم ربح ربح صار صاحب الملايين، يفتح الشركة مالته للمساهمة. شركة فورد للسيارات، هذه صنعها شخص اسمه فورد، مثل ما مرسيدس بنز، بنز اسم بنت صاحب هذه الشركة. هي شركة يعني شنو؟ يعني الناس تقدر تشتري أسهم، يعني يشاركون الناس. أفضل الناس عيشا من شارك الناس في عيشه، أو من شارك الناس في عيشه، هذا أفضل الناس. احنا بالعلم ما نقدر نتعاون، بالعلم ما نقدر نتعاون، بالمال ما نقدر نتعاون، بالعمل ما نقدر نتعاون، بالدنيا ما نقدر نتعاون، بالآخرة ما نقدر نتعاون. شنو نطلب من رب العالمين؟ أنلزمكموها وأنتم لا كارهون؟ يقول لك تعاون. شلون تعاون؟ والله ما أعرف، ما حد قال لي تعال نتعاون. أنت أحمل الراية، روح دور لك المشاريع القائمة هنا وهناك، ساهم. مريت من يم مسجد، شفت في هذا المسجد مجلس، ادخل قل شنو أنا أقدر أسوي يا جماعة، شنو أقدر أتعاون وياكم. مشاريع قائمة دائما تنادي بالويل والثبور. مرتاحين أهالي كربلاء أنهم أسسوا مستشفى بارك الله فيهم، رحم الله كل يد وضعت بعضا من المال أو بعضا من التعاون في هذه المستشفى. بس تدري الكنيسة الكاثوليكية في العالم كم مستشفى كبير مسوية حتى الآن؟ 1,000,000 مستشفى، 1,000,000 مستشفى. أنت في كم مستشفى مساهم؟ في كم مشروع حضاري أنت مخلي إيدك؟ في كم حركة إسلامية مجاهدة في سبيل الله عدها شهداء، عدها جرحى، عدها معوقين، عدها مهجرين، أنت رحت ساهمت؟ ذول أصحاب الرايات، حامل الراية وماشي قدام، على الأقل ساعده. درهم تنفقه في سبيل الله إذا مو قادر تشارك وياه بعملك، بنشاطك، بجهادك، بروحك، بجسدك، شارك وياه. إذا ما عندك الأشياء تطلب رحمة الله، أقول لك إذا أنت مترحم شلون تطلب من رب العالمين؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأخوة العراقيين ما عندهم مشاكل في المهجر، ما عندهم فقراء في داخل العراق، ما في حاجة. أشو المليونير يقول ما عندي شغل بالناس، المليونير ما عنده شغل بالمديونير، فالمليونير بعد مدة يصير مديونير. إن هذا المال لا يبقى لك ولا تبقى له، الله معطيك فترة من الزمن أنفقته في سبيل الله أثبتته. هاي النعمة اللي وصلت إليك إذا تريد تبقيها أنفقها. سبحان الله، الناس يفكرون إذا ما أنفقوا المال يبقى، إذا أنفقت المال يبقى. سامعين باسم أغنى رجل على وجه الأرض؟ طبعا غير حكام بلادنا اللي ما يبينون فلوسهم مش قد، هذول سراق قوت الناس. لكن فرد واحد اللي بشغله ونشاطه، فرد واحد اسمه بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت اللي مال كمبيوترات هذه يسوي برامج، هذا الرجل يوم من الأيام تبرع ب$18 مليار للمشاريع الخيرية المسيحية. ذاك الوقت كان عنده شيء في حدود 90-92 مليار، يعني دفع الخمس ماله. احنا الخمس بلعته، وأموال الله بلعناها، وحقوق الآخرين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا غير الخمس والزكاة. وهذه الله يوم اللي يعطيك، يعطيك أمانة حتى تعطي، مو يعطيك حتى تأكل وتبلع. إيش عجب المسيحيين قادرين على التعاون. يوم من الأيام الباب طلب من الناس تبرع لكي يصنع قناة فضائية لتبليغ دين المسيح، فرجل واحد تبرع إلى $1 مليار. $1 مليار تبرع، $1,000,000,000 إذا تريد تضرب بالليرة التركية، بالتومان الإيراني، بالدينار العراقي، بعد الأصفار هذه تطلع من الصفحة. إيش عجب هذا المسيحي يقدر يتبرع $1 مليار من أمواله، وهذا المسلم الذي يتبع أهل البيت سلام الله عليهم، الذي يبكي على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الذي يتشدق ببطولات الإمام علي سلام الله عليه، والذي يقول إن ربنا أنزل سورة هل أتى، سورة الإنسان، في مدح فاطمة الزهراء وزوجها وبنيها وخادمتها، لأنهم أعطوا الإفطار مالهم، أكلهم 3 أيام صاموا وما أكلوا، مسكين فد ليلة إجا، يتيم فد ليلة إجا، أسير إجا. تدري المسكين يعني هو الفقير اللي كل شيء ما عنده، أعطيته ما أعطيته ما يقدر يربحك يوم من الأيام، بالقوة يقدر يأكل ويشرب وينام إلى أن يموت. والأسير كان عدو إلى أمس، واليوم صار أسير مسكينا ويتيم، هم أبو وما عنده حتى يمدحوه. يعني أعطوا طعامهم لثلاثة جهات، ما في أمل في يوم من الأيام يردون عليهم. ذولا أمتنا، مش عجب إحنا ما نقدر نتبرع؟ هذه قلوبنا متعلقة بأموالنا، متعلقة بأوقاتنا. يابا أنت مال ما عندك، إنو الخير، إنو الخير للآخرين. يقول الحديث الشريف: أبلغ ما تستدر به الرحمة، يعني أكثر شيء يأثر أن رحمة الله تنزل عليك، أن تضمر لجميع الناس الرحمة. هل أنت نويت لجميع الناس الرحمة؟ أتذكر فرد واحد مسلم من بريطانيا كان جاي إلى سوريا، التقينا به، سألني قال من وين نبدأ؟ قلت له من النية. قال شلون؟ قلت له بشيئين: واحد أن لا تنوي الشر، 2 أن تنوي الخير. ممكن بعض الناس ما ناويين الشر بس مشكلتهم ما ناويين الخير أيضا. هذه مثل قطعة أرض ما مزروعة، ازرعها بنية الخير. أن تريد الرحمة لكل الناس على الإطلاق، وناوي فعلا. الله إذا أعطاك تعطي. كان أحد العلماء في الكويت رحمة الله عليه، الشيخ الحائري، هذا الرجل كان عنده أموال يقول أنا ما أدري إيش قد تجيني بلا حساب، حتى أن المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين مرة رايح عنده، فراد يتبرع له الشيخ الحائري، يريد يتبرع له. واحد قاعد يمه قال: شيخنا هذا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مال لبنان، هذا ما يقدموا لفرد باكيت في كم دينار كويتي؟ قال له: هذا شيري يعني شنو أقدم له؟ قال: هذا يريد يبني مسجد. قال: خلص أنا تبرعت له بالمسجد. كم بناء المسجد؟ $3 ملايين. فتبرع له ب$3 ملايين. هذا الشيخ هو ناقل هذه القصة. قال: سبب اللي رب العالمين أعطاني ما أعطى أن يوم من الأيام ما كان عندنا إلا طعام لوجبة واحدة فقط، وجاءنا فقير فأعطيت ذلك الطعام له، ثم جئت إلى البيت، زوجتي قامت تعاتبني، ما عدنا إلا هذا، نصه تعطي نصه تأكله. فكتبت على نفسي عهد لله في تلك الحالة أن إذا أعطاني الله أعطي. فمنذ ذلك اليوم إلى الآن تجين الأموال بالألوف وبالملايين، وما أدري إيش قد تجين. اعطي حتى الله يعطيك. أعطي الأرض تعطيك الثمار، ما تعطي الأرض ما تعطيك ثمرة. وبعد الصبر، أن تصبر، تصبر على المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليهم راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يرحمك الله بصبرك، مو مجرد ما شوية دخلنا في العمل الإسلامي وشفنا بعض الصعوبات يابا أنا بطلت. ليش؟ هذا متعب. هسه إما العمل متعب أو العاملين متعبين أو الظروف متعبة أو ما شابه ذلك. الله جعل لرحمته قنوات، لأن رحمته لا تغلبه حكمته. أنت روح تعرضوا، إن لله النفحات فتعرضوا لها. روح شوف الخير وين، الله يعطيك الخير. رايح على أرض لا تزرع تريد تزرعها ما تحصل شيء. أجلك الله الثور تريد تحلبه، بابا هذا الثور هذا ما عنده ثدي. اذهب إلى المكان الذي فيه رحمة الله عز وجل، رحمة الله في الصدقة، رحمة الله في الإنفاق، رحمة الله في التعاون، رحمة الله في الصبر، رحمة الله في رحمة الناس. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أحب أن يرحمني ربي، فقال له النبي ارحم نفسك وارحم خلق الله يرحمك الله. ارحم نفسك أيضا. ارحم نفسك يعني شنو؟ يعني وين موديها في الموبقات؟ شوية ارحم نفسك. أن تعطي للآخرين. إذن لرحمة الله شروط، ولكن رحمة الله على كل حال واسعة، مو مورد وموردين. أنا ما أريد أذكر كل الآيات التي جاءت في رحمة الله لأنها فعلا كثيرة، ولا الروايات التي جاءت في هذا المجال، لكن أقرأ لك روايتين وأكتفي بهذا المقدار حول رحمة الله. قلنا أن الأئمة الطاهرين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهدات هؤلاء. طبعا هم مظاهر كل صفات الله، مظهر رحمة الله ومظهر غضب الله ومظهر بقية الصفات، لكن بالذات في قضية الرحمة اللي الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء بناء على بعض الروايات بكى في صبيحة يوم عاشوراء. الإمام الحسين 58 سنة عمره، رجل كبير في السن، شايف مشاكل، شايف موت النبي، شايف الهجوم على بيت أمه وبيتهم، شايف مقتل الإمام علي، شايف سم الإمام الحسن، على شنو ذا يبكي؟ تقول له زينب مما بكاؤك يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لدخول هؤلاء النار بسببي، أنا أريد يدخلون الجنة وياي. هذه رحمة. الحسن البصري هذا فرد واحد مو خوش نية كانت عنده، مو خوش رجال. هذا الحسن البصري كان وين ما يقعد يقوم يقول ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فجابوا الكلام مال الإمام زين العابدين. الإمام قال أما أنا فأقول ليس العجب ممن نجا كيف نجا، إنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله، مع هالطرق اللي الله مخلي قدامك لرحمتك لكي يرحمك. العجب ليش بعض الناس يهلكون ولا يحصلون على رحمة الله، مو مثل ما الحسن البصري كان يقول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة وقد ألصقت طفلها ببطنها وهي تلقمه حليبها. شاف المرية كام شطفلها الشكل ده تعصره وده تعطيه حليبها. فقال النبي: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هاي الأم اللي هالشكل حريصة على ولدها يمكن يوم من الأيام ترمي نفسها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ترى الله ما يريد يرميك في نار جهنم، يريدك الجنة، لكن ما يجبرك. أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. ما خلق الله من شيء إلا وخلق له ما يغلبه. ما خلق الله من شيء، ماكو شيء الله خلقه. ولكل شيء آفة من جنسه. المهم رب العالمين ما خلق شيء إلا وشيء ثاني يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. سريع الرضا رب العالمين، تتوجه إليه فيتوجه إليك. الرجل جالس من الليل للصبح يقول: يا صنم يا صنم يا صنم، وما يسمع جواب من الصنم. بالغلط قال: يا صمد، فسمع صوتا يقول: لبيك عبدي. ها شو تريد؟ إذا واحد طول عمره يقول يا صنم وما يبطل، بالغلط أما يقول يا صنم. أكو بعض الناس بالغلط ما يسوي صح، بالغلط ما يعطي صدقة، بالغلط ما يحسن، بالغلط ما يتعاون، بالغلط ما يدافع عن حملة الرايات في مقابل الظالمين والطغاة، بالغلط ما يكتب لك كتاب، بالغلط ما يطبع لك كتاب، بالغلط ما يقرأ لك كتاب. هذه وسائل خلقها الله عز وجل لرحمة العباد، ويريد أن يكتبها. فسأكتبها للذين يؤمنون، الذين يتقون، الذين يؤتون الزكاة، أكتبها لهم. نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، أن يغفر لنا برحمته، أن يهدينا برحمته، أن يجنبنا معاصيه برحمته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.